الصالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس بأن أصل البراءة يعني مثل الإباحة تقول، الحلية تقول، هذا إنما يجري بشرط عدم وجود أصل حاكم عليه. أصل موضوعي وأوضحنا ذلك بالأمس، تكرار ما قعدناه اليوم، درسنا الجديد الآن. أكثر الفتوى للشهيد الثاني والمحقق الثاني، نريد من كلها نريد نشوف تخريج هالفن شلون يصير، تخريج هالفن يعني مدركها، نريد نشوف مدركها شلون يصير، شلون يصير مدركها. الفتوى ها يقول: إذا اجتمع حيوانان، اقترب حيوان على حيوان من غير جنسه، اقترب منه نزع عليه، واحد طاهر واحد نجس، فالكلب على الشات، وتولد منه انفرد حيوان له موديل جديد، شكل جديد، الذي يشوفه لا هو يقول شات ولا يقول كلب، لعله يقول قطة مثلا، لا لا، اسم واحد من الحيوانات ما تسمع له، فإذا يسمى قطة ومن حق بالقطة يقول طاعة، هذا قطة والقطة طاعة، بل سؤرها سؤر القطة ما تقولون مستحاب مثلا، لا لا هو اسمه ما، لا هو كلب ولا هو شات ولا يسمى بأحد أسماء حيوانات، من أنه قطة وبعد أسماء الحيوانات والله بعد شنو طائر مثلا أو غير ذلك، ولا حيوانات. فإذا كان يلحق بواحد من ذني حكم العرف، إن قطة حكم العرف، إن طلع مثل الخنزير والخنزير حكم ماذا نعرف نجد، لكن هذا شيء جديد، حيوان جديد طلع، مخلوق جديد، هذا شنو؟ سؤالين اكو عندنا، السؤال الاول طاهر لو نجس، والسؤال الثاني حلال اكله لو حرام اكله. اما فيما يخص السؤال الاول اجابه المحقق الثاني والشهيد الثاني قالوا طاهر، السؤال الثاني اجابه قالوا لا حرام مو حلال، حرام. فالشيخ الأنصاري يقول أنا ما قاعد أفهم ليش دول قالوا حرام، حرام ليش حرام؟ قالوا طاهر إلى معنى وجيهه طاهر صرف طاهر، ليش؟ لأساس الطهارة، نشوف أن هذا طاهر يا مو طاهر، كل شيء لك طاهر شي يقول؟ يقول لأنه طاهر. لكن ليش ما نقول أنه حلال بل نقول هو حرام؟ هذا ليش؟ هذا شوية الشيخ الأنصار عدة إشكال على هالنقطة، استعين تظل عدة توجيه فكر شويونة، ليش دولة قالوا حرام؟ كانوا قادين حلام كان رأسا شنقوا لأفاتحة كل شيء لتحل، لكن قالوا حرام ليش حرام؟ وجه الحرمة ما هو؟ أكو توجيه للحرمة؟ قد واحد يقول إيه شيخ من أجل ذهني أنا توجيه للحرمة، ها شنو؟ نقول هذا الحيوان نشك في أنه قابل للتذكية ولا؟ وهذا حيوان قد موديل جديد مشكوك مقابل للتذكية ولا؟ فقبل ما نذبحه جزما ما كان مذكر، مو جزم كان مقابل للتذكية، لا جزم ما كان مذكر فحرام. الآن لما نذبحنا سنينا ستشينا ونسلم قبله، لكن ما ندري قابلية أكو حتى التذكية تصير أو لا، فلا نستشهد عدم حصول التذكية. هاي مقصود لعله التفكر التوجيه شو مش أقول لي ولا قالوا أنه حرام من يابا ما طبقوا إطالة الحل ليش ليش ما طبقوا إطالة الحل لأن أكو أصل حاكم شلون أمس الشيخ الأنصاري قال إذا أكو أصل حاكم هاليوم هو يعني نفتح شات الشيخ الأنصاري أمس لعلهم مطبقيها قالوا إصالة الحلم تجري ليش يعني إحنا هذا الحيوان انشق قابل للتذكية ولا يعني قبل موديل جديد هو فقابل أن نذبحه ما كان مذكى جزمك الآن انشق صار مذكى ولا إذا قابل للتذكية صار مذكى ليس صار لأن قلنا سكينة ومسلم إلى آخره اجتمعة الشراعة وإذا مو قابل لا يعني بعد ما مذكى وعند السنة رغبته رانا الأوداج مسلم أكو سكين أكو قبل ما يصير تذكية ما صار لأن قابلية ما فنشوف أكو قابلية ولا بالتالي شوف تذكية صارت ولا نستفهم عدم حصول التذكية هذا أصل موضوعي وانت امس ايها الشيخ الانصاري قلت الاصل الموضوعي الى جرى وثبت عدم حصول التذكية لا تصل النوى علما الى الاصل حكمي وهو اصالة الحيل وانت علمت ليه اليوم احنا نقول لعل الشهود الثاني والمحق الثاني حكمه بعدم الحلم هذا من باب وجود اصل عاكس يقول الشيخ الأنصاري خو احنا صدقوا عن فحشانه بس احنا خو حشانه خو بنا فعسته اليوم افترض الريد ماذا ما ادري شنو الزبط شو نقول نقول هذا الاستصحاب يجري بشرط شنو الشرط ان لا يكون ابن عموم يثبت كل حيوان قابل للتذكية الا ما خرج بالدليل الخاص هذه حكاية أكو غير الفقهاء أنه أكو عندنا عموم يدل كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل إذا كنا هيك عموم أكو إذا كنا أكو كما الشيخ الأنصاري في بعض كتلة مثل كتاب الطهارة والشيخ الأنصاري في عنده كتاب يسمونه كتاب الطهارة وهناك يقولون هو قايل بريعته هيك عموم من مستفيد قال من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم إلى آخره قال هذا أنا أستفيد من عدة ماذا من كل حيوان هو قابل علما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا فتة شماح يعني كل حيوان إذا هو جائز بالتالي يصير ماذا مو محرم يعني قابل للتذكية فمعناه أن كل حيوان مو محرم يعني قابل للتذكية إذا مو محرم يعني قابل للتذكية فاستفادش بس هاي الاستفادة الصحيحة مو صحيحة فإحنا ما عندنا شغل الآن يعني هو الشيخ الأنصاري ما داخل بهذا الموضوع بس الآن الشيخ الأنصاري يقول إذا ما عندنا شيء عموم نستفيد من عدة أن كل حيوان قابل للتذكية إجراء هذا الاستصحاب الموضوعي يكون في محله أما لو فرضه الشعوم أتعبنا كما ليس ببعيد أن يقول كل حيوان وقابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل فهذا الحيوان أبو الموديل الجديد بمقتضى العموم ماذا انثبت أنه قابل للتذكية فالاستصحاب بعد حينئذ ما يمشي لأن الاستصحاب شو وقت يمشي إذا ما أكو عندنا دليل اجتهادي مثل عموم أو إطلاق لذلك إحنا على هاي من البديهيات واحد زائد واحد يساوي اثنين مع وجود دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل دليل اجتهادي مثل عموم عموم دليل هو دليل اجتهادي بعد فخلاص هاي الحكاية هالطريق الذي فكرت لي أنه نتمسك باستصحابي عدم حصول التذكية هذا باطل فكر في التفسير آخر لو حبك ولا بتوجيه هاي الفتوى فتوى المحقق الثاني والشهيد الثاني والعبد الطريق ولا غير هذا. قالوا ليش قالوا حرام؟ لعله من هالباب قالوا ما اجت في الفكرة الشرط لعله من هالباب من باب انه احنا نشيك الى هذا الحيوان ونقول هذا الحيوان بدل ما نذبحه من دون كان غير نذبحه الان غير نذبحه وهذا الاول صار لا نقول هذا الحيوان قبلا لما كان حي كان حرام اكله بصرت حرام اكله من كان حرام اكله حتى اذا كان هو دجاجه حرام اكله اللي اكله جائز ما دام حي ما يقدر واحد يبلعها ما يجوز يعني لو تركنا واحد عنده قابليه انه ماذا وهي حيه ماذا نكتب ما يصير المقصود اذا لا تفكير ما صاير بل السمك يقولون ما يخالف انه تبلعه وهو ليش ليش يجوز يا عم ذكر بعد لما طلعت من الماء وتبكي صار خلاص لان زكاة السمك اخراج منه مو الا يكون يموت هو حي ماذا ابلعه فلا باس به لكن الدجاجة وهي حية ما بذكرت ما تقدر تبلعها فاذا على هذا الاساس احنا نأشر لهذا الحيوان نقول لان من كان حي يزمن ما كان يجوز اكله الان الشد جائز اكله او لا هاي خوش طريقة ترى نستصحب عدم جواز الاكل الحرم شنو نظرك هل لعل الشهيد الثاني والمعزاني قالوا هذا الحيوان حرام اكله من هذا الباب من باب استصحاب الحرمة ثابت حال الحياة الشيخ الأنصاري شو يقول انت تستصحب الحرمة من يابا هذا كان حرام لأنه أول غير مذكر الآن صار ماذا بعد مذكر أول ما صار مذبوح الآن صار مذبوح تغير الموضوع مولانا مع تغير الموضوع استصحاب ما يجب شنو يعني صحيح أول كان حرام لكن حرام من يابا غير مذكاء يعني ميتي بعبارة أخرى الآن ماذا مذكاء مو ميتة بعد فإذا على هذا الأساس تغير الموضوع شلون تستصحب بعد وشي أنا ما أفتر شيء بس الموضوع يكون واحد ما أنا موضوع لعلك تقول خاب وعيش أقوله عيش أقوله أقول أول ما كان حلال لأنه مو مذكاء الآن أشوف تنفار على اليوم من ناحية أشوف تنفارة التسكية وما طارت لأنه ما معلوم إلى قابلية فأشوف أن صارت تركيه وما صارت نقول له هذا نفس الشاي الأولية الذي رجلناه قلنا ما يمكن التمسك باستصحاب عدم التركية إلا مع عدم وجود دليل اجتهادي ويمكن أن يقال أكد الإشهاد يدل أنه كل عيوة قابل للتركية فإذا نحن لم نفهم أنا الشهيد الثاني والمحقق الثاني هل فتوى من جابوه ما ندري مناسب أن يقولون حلال أكو بعض الناس ذكروا في التوجيه مثل الفاضل الهندي ذكر في التوجيه قال يمكن من هالباب يكتب الشارع حساب الله شغله صحيحة ولا نقول الشارع المقدس حصر الاشياء النفس دي من حطرها النجاسات ايش دير عشر موتشي حسرة والمحللات هم ما تحطرها الشارع هل نجاسات محصورة هاي الرد هاي الحكاية ترحليك بعد اتلكم الجواب لوضوح الجواب والمحللات محصورة فإذا كانت النجاسات محصورة احنا نجي لهذا الحيوان ابو النذير الجديد نشوفه على انه واحد من ضمن العشرة المحصورة ولا فإذا لم يكن منها يعني النجاسات شنو لو خمر لو خنزير لو بعد ما ادري شنو فإذا ما واحد من ضمني فإذا هو طاهر فلذلك قالوا طاهر لانه ما واحد من ضمن عشرة يبقى ليش قالوا حرام لان المحللات محصورة محللات اشقد ما ادري اشقد شنو 20-30 ما ادري انا اما فالمقصود هو سرت يعني بينتك عن الجواب السر لما قلت لك ما ادري اشقد 20-30 يعني بينتك الجواب فالمقصود هو سرت المحللات فاذا هذا الحيوان ابو المدير الجديد ما شفنا فإذا فرض هذا الحيوان الجديد لم نره واحد من المحللات، إذا شو يصير؟ إذا مو واحد من ذني، إذا مش راح يصير بعد التالي، راح يصير حرام، لأن المحللات محصورة 20 و30 مثلا ما أدري. فإذا رحنا هذا الحيوان لا شفنا لا من واحد من ذن، مو واحد من ذن العشرين، لا هو هذا لا هو ذاك، فإذا يعني معناه هو ضمن المحللات، إذا راح يصير المحرمات بعدم السداد. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هاي الحجاب لما يجي قلت هذا شيء جديد، النجاسات محصورة على الرأس صدق. قرينا احنا بالرسائل العملية النجاسات جديد عاش، فإذا مو واحد من عبره لذلك التعيش للفائدة ما تستفيده. بعض مرات ترد أشياء واحد فد مرة واحد تأني قال على أنه هذا القيح الذي يطلع من الجرح طاهر، لو نبس هذا الذي يطلع هذا الأصفر يطلع طاهر. قال لي الدليل شنو؟ تحت الساعة نسيت أجاوبه شنو. قال لي الدليل شنو؟ سيدة واحد سألت من الكل الدليل شنو؟ منو قال على أنه فرأسان بعجيني شفتي؟ وهذا وضع أخذ جوابه عن النجاسات محظورة. احنا درسة عن القارقة 10 أو مو واحد من 10، لا هو دم جمهو، لا هو مني قبل أي جنة اللي يطلع مني، لا لا هو بوز، لا هو كان، لا هو كنزير، لا هو ميتة. فإذا على هذا الأساس فهذا المقصود شيء، فهاي الحكاية أولي أن النجاسات محصورة وليس واحد منها إذا وطاهر كل زي المناسب. لكن حكاية الثانية المحللات محصورة هاي شو هم يكو عند المحللات شو ولا فقيه ولا واحد يقدر يحفر ماذا المحللات بالشارع المقدس، هما طريق تجاري علينا محرمات يبين المحللات ما لشغل بيها غير المحرمات. هي ماذا محللات ما عندنا احنا المحللات ماذا، فهذا الطريق باطل. عندك بعد طريق جديد للجواب يلا توجيه فترة محقق الماذا الثاني والسيد الثاني عندك طريق ولا مستمشون بعد تفكير جديد. هذا الجواب الثالث بعدين بس هل مقدار كافي أثارت المطلب حتى نطبق العبارة أو خلاصة أن الشهيد الثاني والمحقق الثاني إنهم فتوى يقولون إذا اقترب حيوان نزع حيوان نجس على طاهر أو برعة وخرج منهما حيوان جديد لا يسمى كلب ولا شاء ولا يسمى قط ولا طير من الحيوانات المعروفة، إذا يسمى قطة حكم حكم القصة القطة طاهرة تنجل على طاهر أكلا ميجوز هذا أكلا ميجوز، لكن لا هذا شيء جديد. فإنه نقول طاهر ومن نقول طاهر قالوا بلي، نقول حلال أكلا ولا قالوا لا، إحنا نقول عمونوز قالوا أنه مو حلال أكلا قالوا طاهر مناس أصابت طاهر، لكن ليش مو حلال أكلا مع وجود أصابت الحين جنة في مقام الجواب. فالطائل من عدكم شو جاءوا يقول لي أجل على أنه إحنا نشوف هذا إلى قابل التفكير ولا، فنقول أول ما نبقى الآن نشوف صارت التفكية ولا لما نتبحناه وتوجه العقدة صارت التفكية إلى إلى قابلية صارت، وإلا فلا نستصحب عدم حصول التفكية. هذا أصل موضوعي لا تصل النوى إلما فلا الأصل الحكمي وهو إطالة الحلية والإباحة والبراءة. هالشيك أنا أمس عن حجانة يرد عليه أن هذا يتم إذا ما تدل الاجتهادي عموم يدل على أنه كل حيوان قابل للتفكية ومو بعيد هذا موجود. إذا فرض الله يقول هذا حرام من ألبا نحشر لأي حيوان نقول هذا حال الحياة كان حرام الآن نشوف صار حلال يولا نستفعل حصول الحرمة. أقول لك ليش أول كان حرام غير مذكة والآن ما قاعد فيه؟ فإذا الآن بديت ربنا الموضوع التكذول على أن نشوف حصل التفكير وما حصل التفكير نستفعل عدم حصوله تفكير. قلت لك هذا جاوبنا عنه أنه مصطفى عبد التفكير يمكن يستوي التفكير إذا ما عدني أمين. فهذا الطريق باطل. الطريق الثاني الذي فكروا به بعضهم مثل الفاضل الهندي قال على أنه ماذا المحلل النجاسات محصورة، فإذا هذا مو واحد من النجاسات إذا هو طاهر بالنهاية الحكاية تامة. ثم قال والمحللات محصورة فإذا مو واحد من هذا فإذا هو حرام، وبما أن مو واحد منه للمحللات لأن المحللات محصورة فهذا مو واحد من هذا إذا هو حرام. إحنا قلنا هاي الحكاية بنفهمها فإن المحرمات مو محصورة المحللات مو محصورة في الشريعة بل بالعكس المحرمات محصورة وطريقة الشارع أمثال الجارية علينا على بيان محرمات فقط. لذلك يقول ويظهر من المحقق والشهيد الثاني محقق الثاني والشهيد الثالث قدس الرومي، فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم. واحد الأول يسمى ماذا؟ كلب ولا شاب، وليس له مماثل، لا هو قطة ولا هو عصفور ولا هو ما أدري كذا. إذا كان عصفور قل عصفور حكم العرفة شنو؟ طاهر ويجوز أكل طاهر، يقول طاهر ويجوز، لكن لا موت. إيش قال الطول ماذا بهاتين الفتوين؟ الأصل فيه الطهارة، هاي واحد هذا ما عدا ما ناقشت فيه. الثاني والحرمة، يقول الشيخ الأنصاري فإن كان الوجه فيه في حكم بالتحريم، جبت المناقشة كلها بالتحريم، الطهارة ما لك شغل فيها. إطالة عدم السبت، استصعب السبت يعني شنو؟ استصعب عدم السبت. نقول هذا الشيخ إلى قابلية ولا صحيح تكفيني مسلم وسبت وكذا وأغفرين أو ده صح، لكن منو قال إلى قابلية؟ فنقول أول منو ذكى الآن شنو استصعب السبت؟ فالجواب فإن كان الوجه فيه إصعاب السبت يعني أصل موضوع إصالة الاستصحاب يعني يا مولانا الإصالة يعني استصحاب عدم السبت، فإنما يحسن مع الشك في قبول السبت على إصعاب السبت يدري إذا شكل قال السبت ولا يقول شوف وما عندنا عموم يدل على جواز تبكية كل حيوان إلا ما خرج كما ادعاه بعض، كان ادعاه بعض يعني شيء كان ادعاه بعض ما عدنا وعدنا ايوه تبعد ليه عدنا يعني عدنا مو بعيد الشيء، كما هو الشيخ الأنصاري قلت ماذا في كتاب الطهارة يقول عدنا. وإن كان الوجه فيه يعني في الحطم بين الحرم يحس بالحرام، يقول أول حرام الحرم نشوف حرامي ولا يصنع الحرم، وإن كان وجه فيه إطالة حرمة أكل يعني طبيعة من بسين قول حرام إطالة هم قلنا استصحاب الحرمة يعني فيه أن الحرمة قبل التكفية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز التكفية خرج عن الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر، موضوع جديد طبعا إثبات حرمته تحتاج نار ولو شك استفاد واحد جديد آه انت قلت أول شام ميتة الآن صار مذكة تغير الموضوع واحد نشوف صار مذكة يا ماصا من ذا قال للتكفية، يقول ولو شك في قبول الترتيب انتبه يا اخي الى كيفية ترتيب المطلب والعبارة. الشيخ الأنصاري يعني برقيات في الحقيقة قاعد يبطي ولو شك في قبول الترتيب ويقول على انه الموضوع مثل ما تغير فهو قد يجاوب، يقول المرد اول احنا الموضوع تغير اول ميتة الان مذكر هو قد يشكل انه المرد الان مذكر احنا نشوف اول ما كان مذكر الان صار مذكر ولا من قال إلى قابلين من طبعا عدو حديث حجم التفكير، يقول رجع إلى الوجه السابق، الوجه السابق يعني شنو المقصود؟ الشق الأول يعني الشق الأول شنو هو؟ أن يكون الوجه واستصحاب ماذا؟ عدم حصوله تبكي للشك في القابلية. التفت جيدا وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن إصالة الحل عن إصالة الإباحة والبراءة نفس الشيء من يعرف وجه ليش نفس قضية يعني كل هذا اللي شفتين باطل الثبات. نعم ذكر شارح الروضة الفاضل الهندي كاشف المثال هذا عدة كتاب شرح من اللمحة لا الروضة هذا خوش كتاب هو لكن يا حيث ماذا ما مطبوع المقصود على انه شرح للروضة مو لي احنا ما عدنا تقريبا الساعة الان الا الان بعض هذا طلع قد اخيرا لكنه ماذا قصده ما شرح حد ماذا فرد شرح للروضة مو شرح علم فهذا شرح للروضة ما الفاضل ينصر معنا شمطوع بس انا اتذكر فيه لما كنت ادري كان مخطوط. نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها اخر فاضل الهندوية ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد لهذا الوجه الذي ذكر الفاضل الهندي نقله بعض محشي الروضة شو حديقة يوم الله أحمد ذول اللي بيحبهم شنو حياش علامة على الروضة نقل هذا الوجه مات الهندي رحمة الله عليه عن من عن الشهيد في تمهيد شهيد من عبد الشهيد الأول عبد الكتاب تمهيد القواعد فنقله ماذا قال على أن هذا الوجه الذي جسر الفاضل الهندي تدري ما أخذه؟ آه إحنا كموجود لكن الشهيد الأول فينا في تمهيد القرى. أنت أي ثمان شغل ذاك الشهيد ما ذاك الشهيد شو استعنى الرجل نطلع تاريخات. قال شارع الروضة الفاضل هم جهادة إن كل من النجاتات والمحللات محصورة فإذا لم يدخل بالمحصور منها شفوا كان الأصل طهارته إذا ما دخل بالنجاسة وحرمة لحمه إذا ما دخل دينا بالمحللات. بعدين يقول الفاضل الهندي وهو ظاهر واضح هذا المطلب بعد ما حتى النهاية وضح الدين انتهى. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول ويمكن منع حصر المحللة بل المحرمات محصورة وأنه المحللات محصورة والعقل والنقل هم جاي على إباحة ما لم يعلم ضرره يعني غير الحرام أي فالمحرمات محصورة غيره حلال هم الشارع اعتبار الشارع اعتبار غير بالعقل أنه غير المحرمات هو حلال. أكتبت آية قرآنية تقول غير المحللات اللي بيحدد السرعة البقية كلها شنو حلال أكتب غير المحرمات حلال أكتب آية بل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة شغالية معنى شنو هذا يعني هذا مو من المحرمات الموحى إذا هو جيز إذا مو من المحرمات يعني في قائمة المحرمات هذا اسمه ما موجود إذا جيز محل سؤال طريقة الشارع للعقل هم ما توحده بعد ناحية رسالة واضح طبح العقاب بلا ضيان يقول لك إذا هو ماذا حرامي تبين لي وإلا يصير طبح عقاب بلا ضيان بعد واضح ولذا يتمسكون كثيرا بإصالة العلم في باب الأطعمة والأشربة من العلماء ولذا يعني ولأجل على أن المحرمات هي المحصورة وغير المحرمات شنو يقول حلال لذلك العلماء كل شيء يجي مذارك حرمته شيء تتمسك وشي يقولوا أصل أنه حلال أرنب ما تبع على عرضه انزل حلال أصل حول في الأطعمة شي يقولوا وفي الأشربة أشربة أما إذا أضرب شيء شفتين من الأشربة عواني وعلا إذا ما ذارك للعرب نقول الأصل ماذا هو البيبسي أكو يلا حرامي وحلال ها أكو أي أرواية ماكو ماكو فالعطل ماذا هو الحكمة على اي حال يلا سعدت بعض شنو ترى الجواب يلا هاي فتوى الشهيد الثاني والمحق الثاني شو تنويها هاي ليش قالوا حرام الحيوان قد واحد يقول ايه انا توصلت الى حد شنو هو الحد انه عندنا اية قرآنية علقت الحل على الطيب يعني ما هو طيب هو الحلال ويحل لهم الطيبات مهتسي رهمان الحل علينا علقه على الطيب فنجي احنا نشوف هذا الحيوان ابو البدون الجديد طيب يا مو طيب نشوف تعرف انه طيب يا لا تحريف مية بالمية لا صدق ما ادري ما ادري هو طيب فالاصل عدم كونه طيب فلذلك راح يصير حرام. شوف التفكير لمن يوصل إذا واحد يريد يفكر شو تفكير لمن فالمقصود إذا على هذا الأساس يلا إلى الجواب عن هذا الطريقة يا ولا فالخلاصة نقول هذا حرام الحيوان على المدار الجديد لأن الآية القرآنية علقت الحين إعلاما على الطيب وهذا من أدري طيب يوم مو طيب أطل عدم كون طيب إذا مو حلال تفتحوا في الموضوع حتى نقول حلال. الشيخ الأنصاري يجيب بثلاثة أجوبة بثلاثة الجواب الأول يقول لك أنت صار بناء تطلع لي آيات أنا ما أجيب لك فرد آية بالعصر أجيب لك آية اتعلق الحرم أعلى من تقول الحرام شنو الفواحش والقبائح عندنا آية قرآنية ويحرم عليهم القبائح قل حرم ربي الفواحش ما ظهر من الفواحش فالحرام ياهو إذا صار بنات تشتري فأنا مجد هذول الله علق الحرمة على الفاحش وعلى الفواحش وعلى الخبائث. إن جت هذا من الخبائث ولا والأصل عجبة إذا الحرمة ما أصول فيصير معارضة بين هالآية وبين ذيك الآية. أنا شو بالدليل من هالطرق دليل هالتام يعني حكاية تسليمات المهدى صحيحة يتعارضان يتساقطان نرجع لنا إلى إصالة مهدى الحل بعد إصالة الحل ما نعمل التمسك بيها. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول نقول افترض آية الأخرى ما صعدنا آية الأخرى شدوا حرم رب الفواحش وما أدري الخبائث وحرم ما عدنا بس هالآية ما يحل لهم الطيبة يعني شاشة في الثلاثة عنا. الجواب الأول اثنين زند عنا لكن نقول الآية القرآنية قالت يحل لهم الطيبات. طيب يعني شنو الطيب؟ يعني ممكن بعض مرات واحد ماذا طيب وشنو ملائم للطبع الشيء الطيب سبب المفروض أرضي مو مثل المفروض شرعي يعني مو شرعي يا بس يعرضي مع الطيب شنو طيب يعلي لهم الطيبة طيب طيبات مع طيب طيب يعني شنو أرضان أرضان ما كان ملاء الطبع فكل شيء ملاء الطبع هو ماذا هو من الطيبة. فيمكن هذا الحيوان الجديد أبو الموديل الجديد لعله طيب محظوظ السلام إلى فرد ريش حلو فرد لحم طيب جدا بحيث اللي بياك له وايد يستعرف ملاعن للطبع يصدق ملاعن للطبع يصدق فيصدق عليه حينئذ ماذا طيب. فإذا ما نقدر نقول أنه ماذا حرام جزما لأن الآية قالت يحل يعلم الطيبات وهذا ما معلوم طيب نقول لك قد يصير على أنه ماذا طيب نشوف ملائم الطبع ولا قد يكون ملائم الطبع نخرج ملائم الطبع هذا صار فهو طيب. هاي ثاني وثالثا نقول على أنه يمكن أن نحرز بالأصل حتى في مورد الشك لو كان طيب يوم طيب انت قلت ان شاء الله شنو بالاصل انه مو طيب احنا نقول لا الاصل يثبت ماذا طيب هيثبت الى الاجهزة شنو الاصل يثبت انه طيب شنو الاصل يثبت انه طيب ان تفسر الطيب بالامر العدمي مو بالامر الوجودي واذا فسرنا الطيب بالامر الوجودي يعني الملائم للطبع اصل بعد ما يمكن يجري لاثبات انه طيب يجري الأصل بالعكس لإثبات أنه شنو في العنوان وجودي الأصل لما يجري يثبت شنو عدم لكن نفسر الطيب بالأمر العدمي شنو نقول الطيب ما لا يستقدر شيء لا يستقدر بالأمر العدمي نفسره مؤول فسرناه بالأمر الوجودي ما كان ملائم للطبع وإذا شكونا ملاعن يا ملاعن ما هو أصل يثبت ملاعن فلذلك كل نحن نعلم أنه ملاعن للطبع نعلم شك ما يفيد الشك يضرنا فلذلك احنا في الجواب الثاني قلنا يمكن أن نعلم أنه طيب الشك يضرنا أما أنا في الجواب الثاني قلنا شكانا أما سابع الأصل يثبت أنه طيب شلون لأنه إذا بسنا طيب بالشيء الذي لا يستقدر شيء بالوجدة شيء هذا يعني شيء لا يستقدر ماذا نشوف انه يستقدر ولا يستقدر اصل على انه ماذا لا يستقدر فاذا اصل لا يستقدر اذا تم الموضوع احرز الموضوع بالقصر فاوكي هاي اجوبة ثلاثة ذكرها الشيخ عن هذا. الجواب الأول إذا مش نختار الجواب الأول بعد أكرر ترى الجواب الأول أن نقول كما عدنا آية تقول علنهم الطيبات عدنا آية تقول على أنه ماذا علقت الحرمة على الخبائث والفواحش فعند المعارضة نشوف أنا طيب يوم طيب الآية الأولية آية شو تقول إذا نروح على يعني ما حرزنا طيب آية شو تقول نشوف أنه فواحش ولا تقول إذا ما إذا شكيت إذا ما حرام فعند المعارضة يستاقل نرجع إلى أساس الحل. الجواب الثاني نقول على أنه ماذا يمكن أن نحرز أنه طيب بالوجدة فيما لأنه طيب لأن الطبق لأن الطبق قد يحرز يعلن بالوجدة أنه طيب يعني ملاعن الطبق هنا يا كان حيوان طيب لحمة طيب ريشة طيب شكلة كل هذا ملاعن الطبع معه نكتش إنت من عدد ولو شك هذا الجواب الثاني بل يمكن في صورة الشك أن نحرز على أنه طيب بالأصل فيما لو بصلنا طيب بالأمر عدمي قلنا على أنه شيء لا يكون بالثالث لا يستغرق التراب لا يستغرق لكن يجب أن التراب لا يستغرق لا نوجد التراب هذا الثالث بس هذا ما أنا ربط حين أذن ماذا على أنه مو من هذا الباب على أنه ماذا طب أنه حد ماذا دليل خاص يدل على ذلك بل أنك لذلك بعض الفقهاء يقول ماذا أنه بل يقول أنه يجوز مثلا ماذا إحنا تركيب الحيوان يكون من الكلب ومن الشرك من شيء عندما خرج هذا الحيوان من النجاة والطهارة ولو أنه استمع بشيء واحد الأفضل لا التحسانات والحشي الأفضل هو أنه غلي نحن والدليل إذا الدليل قال الكلب حرام نجس وقال على أنه ماذا الخنزير ماذا حرام كذا أو قال يقول نشوف على أنه يصدق على كلب قدره ولا يصدق على كذا ولا فإذا صدق فهذا دليل إذا ما صدق عن دليل ماذا ولو قيل أن الحل إنما علق في قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات المفيد للحفظ في مقام الجواب عن الاتفاق مثلا هذا النبي شو حرم شو على تفضل الجواب استفلوا هم ماذا يحل له ها فإذا الجواب سألوا عن حرام الحلال هو إذا الجواب أنه يحل له ما هذا الجواب لأنه قام الجواب بعد ما سألوا لهم من قال يحل لهم الطيبات عن معناه فقط وفقط ماذا الحلال والطيبات لأن سألوا لا الحلال أجاني من الطيبات نزلت الآية الكريمة فهذا يفيد الحصر يعني حلال لغة الطيب المفيد للحصر يعني هذا قوله تعالى يفيد الحصر يعني حصر الحلية بالطيبة يريد الحفظ ليسنا ورد في مكان جاء عن المسيحة إذا نوشنا على مواد التفيد فكل ما شك في كونه طيبا والأصل عدم إحلال الشارع له هذا الحيوان أبو المجال الجديد نشوف الأصل على أنه ليس طيب فيصبح حرام قلنا أولا ثانيا ثالثا هذا أول إما التحريم وإذا سمع بعدنا حلية محمول على الطيب فتعدنا تحريم محمول على إما التحريم محمول في القرآن على الخبائث والفواحش فإذا شك فيه يعني في أنه ماذا من الخبائث من الفواحش فالأصل عدم التحريم جواب الأصل عدم التحريم فلسل معارضة بين آية أو بين آية آية تثبت العارضة آية تثبت الحلية عند المعارضة يرجع على أساس الحل فعند المعارضة ومع تعارض الأصل يرجع على أساس الإباحة يعني وعموم قوله تعالى قل لا أجد نرجع لها الحلية فيما أوحي إلي ونرجع المن إلى قوله تعالى ليس الحرام إلا ما حرم الله إلى العموم هذا ما معلوم ما حرم الله فإذا هو جائز فنرجع للأصل ونرجع للعمومات مع أنه هذا الجواب الثاني يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا لأن جنة طيب هو شنو ما ملائم الطبق يمكن على أنه يثبت أنه ملائم الطبق إذا شفنا لحمة طيب فرد شيء لطيف ريشة أيضا فإنسان ماذا إلى أن طبعا فإذا على هذا الأساس يحرز أنه طيب بل هذا الجواب الثالث نقدر نفسر الطيب ماذا بالأمر العدمي فنعرف بالأصل على أنه حتى عين الشك إذا ما عرفنا عين الشك نثبت أنه طيب بل الطيب ما لا يستقدر فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك فتضبط فتدبر إشارة إلى يمكن إشارة إلى هذا فرد نقطة أريد أن أبينها هواية مهمة مو صعبة لا سهلة بس مهمة هواية حيل هواية ماذا مهمة شنو النقطة هذه أنه إحنا قلنا إذا فسرنا الطيب بالأمر عدمي يعني ما لا يستقبل، لأن نقدر نحرف بالأصل ماذا؟ أنه لا يستقبل. استقبلت هذا الشيء وما قبلت هذا الشيء، أنت ما تقبلته، بس شوف لا تنطلع عليك هاي المغالطة مرة ثانية. شلون؟ لأن يمكن أن يتفق يقال الأصل أنه غير مستقبل. هذا الأصل شنو المقصود بالحدث؟ يعني استصحابي وغيره، ترى غير استصحاب ما عدل، لا بس استصحاب يعني، ونحن ما عدل أصل ماذا؟ بعنوان أنه أصل عدم شو إلا الاستصحاب ما أصل، كل أصل من ذلك أصل عدم كونه عادل، الأصل عدم كونه ماي، هذا كله يرجع لمن؟ إلى الاستصحاب. بل إن اللهم بعض مرات الشارع في مقابل استصحاب ترد أصل جديد مثل أصل الطهارة، هذا بعد مناظر علما إلى استصحاب، هو بنفس أصل الطهارة أو أصل ماذا حلي أصل. أما في موردنا أصل أصل عدم استقرار ما عدل، فإذا المقصود شنو يعني استصحاب عدم الاستقرار؟ فإذا كان المقصود الأصل ماذا عدم الاستقرار عن استصحاب، فأنا أجي أقول يعني يكون تأشع إلى زمان تقول في هذا الزمان والله لم يكن استقرار، والآن أشوف فأستصحب حينئذ عدم الاستقرار. يمكن هتشي ولا يلا تتعال الشرطي إلى زمان قول في هذا الزمان لم يكن استقرار، فلما نتأشف للحيوان تقول هذا الحيوان لم يكن مستقبل، هاي تبدأ في تحشيه من الأول الآن أشك، وهذا ما تقدر، هذا الحيوان هو من إما خلقه الله من الأول، إحنا نشك أنه ماذا حالة سابقة ما إلى متيقنة، مو حتما هو حالة سابقة كان غير مستقبل والآن نشك، إذا نشك الآن من الأول وما تنشك نفسير شنش أقول أنه لا شو تسوي؟ تتأشر علما، تتأشر مو إلى الحيوان، إلى الدنيا، تتأشر إلى الدنيا؟ إيه إلى الدنيا، أقول في الدنيا، قبل ما ينخلق هذا الحيوان، قبل ما يجي، ما أشر للحيوان، للدنيا، أقول قبل ما يجي، يقول أنا أعيش في أي غرفة، في أي غرفة، أقول في هذه الغرفة، قبل ما يجي هذا الحيوان، قبل ما أتدخل عليه لم يكن شيء مستقدر موجود فيها، وهي فشح شيء ولا لما أتدخلت بالكوبا أشوفت أنه وجد المستقدر ولا أستصحب حينئذ عدم حصول ماذا التفتش مش أقول أنه ولا هذا همات مجري. ليش؟ لأن هذا يسمونه ماذا؟ أصل مثبي، حتى هذا الأصل أقصى ما يثبت لك ماذا؟ أنه في القبة ما حصل إن شاء الله ما حصل ماذا؟ استقدار، لكن من قال هذا الحيوان غير؟ هذه الملازمة، هذه الملازمة شنو؟ عقلية هذا، إذا ما كنت شايف الغرفة مستقبل لازم العقل أن هذا الحيوان مستقبل، هذا اللي قلنا يسمونه أصل يثبت، تذكروه مرة بين لي بعد الأصل مثبي يعني تجري الاستصحاب في شيء لكن غرضك ان تثبت لا اسم ماذا تذكرون في هذه فعل ما استنى هما قضية ذات الولد اللي راح الى الدراسة وإلى آخره، فالمقصود انه ماذا اذا على هذا الاساس هذا الاستصحاب لا نفهم له وجه، اكرر السياح هذا ليس السياح حتى تستفيد مولانا. فالخلاصة الشيخ الانصاري في الشق الثالث وش قال؟ قال يمكن ان نحرز ان هذا الحيوان في الشك ونثبت انه طيب بالاصل، شو وقت لو فسرنا الطيب بمن بغير المستقدر بالامر العدمي فنقدر نستصحب ونقول نشوف انه قادر ولا نستصحب عدم الاستقدار، فتذكر ان الاشياء ما يمكن يجي هذا الاستصحاب. ليش؟ لانه اذا تريد تستصحب يعني تتعدى ترى الزمان سابق تاشر لهذا الزمان السابق تقول في هذا الزمان لن يكون استقدار الان اشوفه، يلا تعجب بهذا الزمان تأشر للحيوان، حيوان من أول هو مشكوك ما عدنا فرد زمان لن يكون مستقبل، تأشر علما إلى الغرفة أقول في الغرفة أو في الدنيا قبل أن يوجد هذا الحيوان لم يكن استقرار. انا شفت لما اجل الدنيا وتولى صار استقرار يا لا نستصحب عدم حصول الاستقرار في الدنيا او في الغرفة. الجواب هذا لا هذا اقصى ما يفوت ان في الدنيا في الغرفة ما في استقرار لكنه ما راح يفوت هذا الحيوان غير مستقرار الا بالملازمة بالعقلية وهو اصل مسلم. وجه الملازمة في المنطقة وجه الملازمة لا ملازمة عقلية يعني بعبارة اخرى اذا فرض انه في الغرفة ما اكو ماذا مستقدر مش عارف شيكو هو اول قبل ما دخل بالغرفة اول ما دخل بالغرفة انا سأل عن اقول والله ليس في الغرفة شيء مستقدر في هذا الزمان اكبر يولا انت تسمي يا بعد ربع ساعة ورا الربع ساعة لما دخلته شفت صار بالغرفة مستقدر يولا افتصح تبوش الحالتين السادق اقول بالغرفة لم يكن مستقدر انا مات ان شاء الله ما عارف. لازم هو اذا في الغرفة الان هم ماتوا قصر مستقبل هو مفيد دخلت الحيوان السيد لازم هو بابع لازم هو هذا اذا ما مستقبل هذا بعد وإلا اذا كان هذا مستقبل اذا في الغرفة قد وجد ماذا المستقبل والاستصحاب جيده يقول انه لا مستقبل فهذه ملازمة ادرس عادية تسميها عقل الحاسة غير شرعية انا هل مقدار السماء ذلك يعني اذا ملازمة صارت غير شرعية يكفي ما عندنا اية او رواية يقول اذا لم يكن مستقبل في الغرفة اذا هذا الحيوان ماذا غير مستقبل في الملازمة اذا ماذا غير شرعية بذلك يصير هذا اصل مثبت. خف على اي حال ارجع على اصل الموضوع التنبيه الثابت هذا التنبيه الثابت جدا بسيط يحكى عن بعض الاخباريين أنه استدل على إصالة الاحتياط استدل دوما على إصالة الاحتياط بكلام عاطفي كلام عاطفي تسمع يعني شنو عاطفي قال ما يحتمل يوم القيامة الله عز وجل يجيب الإخبار ويقول للملائكة خذوه فغلوه يا بليش إخبار يوقف ليش لأجل احتياطك تركت التوتون قهوة قال يوم خذوه فغلوه يحتمل هذا او ذاك الاصولي اللي يشرب جداير يشرب قهوة يشرب هذا مين جنات ونعيم يحتمل هذا بالله يحتمل هذا الشيء حاشا الله عز وجل هو الشيء يسوي اذا من هنا يثبت ان الاحتياط هو بلي هو بعد بلي هو ما ادري شنو مطلوب يعني مثلا بلي الشيخ الانصاري يقول قاعد تحكي شو تقول هذا الكلام تدري في قبال من يقوله في قبال واحد يدعي ان الاحتياط غير حسن واحنا المفروض الاصولية اكو واحد من عندنا يقول الاحتياط غير حسن كنا نقول الاحتياط حسن فاذا تبيه تثبت لي الاحتياط حسن هذا فاحنا ما نكره حتى تثبته شو مغرى انه لا انت تعالوا ايها الاصولية انتوا انتوا بوجوه الاحتياط لولا الاحتياط واجب فتوى انقلت بهذا الكلام لا يثبت ان الفتوى بوجوب الاحتياط ماذا حسن فبرد الاحتياط هو واجب حتى انا افتي بوجود فتوى بوجود اذا اريد افتي بوجود الاحتياط مثل الفتوى بينا بالبراء اشلون بيت محتمل مجوز وهي هم محتمل مجوز هل فتوى بوجوب الاحتياط ما نقدر نثبت انها جائزة دون بهذا الكلام العاطفي بل المناسب ماذا انه لا هل فتوى مستوها لا ديك الفتوى لان دول احتاطي يا ايها الناس لان دول ماذا براء لان دولة مستقر حرام براء امر ذا المحظورة فاذا على هذا الاساس ماذا الاحوط نترك كل شيء فتوين اذا ضرب على انه ماذا لابد ان يفتي الفتوى على المجتهد واجبه كل مجتهد لابد ان يفتي لا يصير يقول انا ما افتي اكتب لا احتياط اقول لا براءة اذا اجى واحد سألني اقول له افتي انا ما لي شغل اذا قلنا افتي فتوى واجبه ليكون انا افتي حينئذ دينا بعد مناسب هذا يصير دوران الامر ماذا بيت اذا مو واجب الفتوى فاقول ما افتي بشيء اذا فتوى واجبه يصير دوران امر هذا من محضورين اقول له حينئذ ذلي انه تخير بعد يصير شتوي شتوي ما اقول شو شو جاوبه اقول هاي فتوى هاي فتوى ما ادري بعد واذا اسكتت انا فتوى مواجبة واسكتت شرعاني خطية شو سوي العام خطية شي يسوي؟ يشغل عقله. إذا عقله كان أصولي يبدأ يطبع العقاب بلا بيان أشرف جداره. إذا أخباري يحتمل الضراء يقول يجب حينئذ ماذا؟ الاحتيال. لكن على كلا التقديرين لا حكاية الأصول تفيده، لأن قبل اعترف عقلي شغل عقله يكون، فلا الأصول يقول لي يطمح العقاب بلا بيان، ولا الأخباري يقدر يقول لي احتى. هذا حكاية بعد ما تفيد، لأن عقله يكون يشغله في المثال العقلية بعد ما تفيد التقدير وفتنه مش شايف بعد ماذا حكايته مش شايف بعد نفسي. فخلص هذا فالخلاصة استدل الإخبار على وجود الاحتياط بهذا دليل عاطفي، وجوابه عن هذا الكلام أخطر ما يثبت ماذا؟ حسن الاحتياط. وإحنا من نكرة بل إذا ثبت وجود الاحتياط لا يوجد وجود الاحتياط، لأنه وجود الاحتياط ما معلوم يثبت وجود الاحتياط ما معلوم جائز من أبواب البراءة. لذلك يقول الثالث حكي عن بعض الإخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة. مش من فائدة المحشي وظن الحواش الطوار شيبه، وهو افتضاح الإخبار فائدة حتى. على أي حال كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو أنه هل يجوز هل يجيز أحد أن يقف يجيز يعني يحتمل أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى فيقال له بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية؟ فيقول كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره يعني بالروايات، وأقتفي بعد ماذا؟ ما يثبت من المعلوم يعني الأشياء المعلومة أتبع أخبار معلومة أتبع. فإن اشتبه علي شيء مثل التتر اشتبه علي ما أدري ما في رواية أشتت تزوي عملت بالاحتياط. أفتزل قدم هذا العبد عن الصراط ويقابل بالإهانة والإحباط فيؤمر به إلى النار ويحرم من مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين يعني في الجنة خالدين وأهل الاحتياط في النار معذبين. أنت أقول لا يخفى على العوام فصدر بهذه أمة هين فصدر به لا يقضى على العوام فضلا عن غير العوام ان احدا لا يكون بحرمة احتياط. هذا الحكي طب واحد يقول احتياط حرام وحسن احد ما يقول بحرمة احتياط ولا ينكر حسنه ولا ينكر واحد انه سبيل النجاة. اقول واحد يقول ينكر لا فانت كلامك رفيت مقام هذا الشخص المفروض ما كنت شخص يقول احتياط وحسن. واما الادعاء واذا كان غربك في يثبت بهذا الكلام أنه تعالوا أيها الأصولية اتفقت بوجوب الاحتياط يقول وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أن الإفتاء بوجوب فغير مطابق الاحتياط لعله حرام لاحتمال حرمته. فإن ثبت وجوب الإفتاء إشكال أما المشتري يكون يفتي ليس إذا واحد إجا العامي فعلا يقول له فيه تردد مثل صاحب الشرائع كل أكثر فيه تردد وإشكال يعني ما أدري فتوى ما عدي. فإن ثبت وجود الإفتاء فالأمر يدور بين وذا يستيب البراءة يستيب الاحتياط يحتمل ماذا؟ حرام حين عزيز. والمفروض ماذا؟ لعل الفتوى ماذا؟ بالاحتياط واجب إذا الاحتياط هو المطابق للواقع فالفتوى تصير واجبة، ولعل الاحتياط مو مطابق للواقع فالفتوى شو تصير هذه؟ حرام. فالأمر يدور في فتوى بين الوجود والتحريم لو رأى مرضى محضورة وإلا يعني شنو إلا هذا. فإن ثبت وجوب الإفتاء فإن ثبت وجوب الإفتاء قلنا يبقى محضورة تخيل عن شيء وإلا يعني إذا ما ثبت وجوب الإفتاء فالاحتياط الشك بماذا فالنسبة في ترك الفتوى تشوف الآن خطية. وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله يشكل عقله هو الجاهل. فإن التبت هذا الجاهل خطية ما عدى بعد هو هم ينظف ما يجيز إذا المجتهد ما يعرف شنو أنا مش لن أعرف. فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان ذهنيته ذهنية أصولية ثانية لن يكن عليه بأس بارتكابه مجتهد المرجع هذا إلى غد وإن كان ما بيشيخه في الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.